نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هذه ألف لام اسم للسورة الله أعلم بمراد أو يعني الله أرسل جديد إلى محمد اسم السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنه الله كرسول كرب حق من ملك ذهلين له حي دائم الحياة الذي لا يسبقه صوت ولا يلحقه فناء يهون القيوم أي القائم بأمره رأسه برأسه ما معلم ما يدقفه إن هذا القائم بأمور خلقه يخلق قداه الله من ذلك قراطرنا يمين كباك ومن هو قائم على كل شيء بما كسبت من دار حي قيوم صفتان من صفات سبحانه وتعالى اسماء الاسماء سبحانه وتعالى قال الله عز وجل عند ينو اسماء الحسنى صفات نباتك ودزي معنا مطو يكاتتال ويلا اسم الاعظم قران قالو عنده شينا بلا نزل عليك الكتاب بالحق كتاب المقاصد بانت لاي بحق سيخون يورد بيه نزلنا انزل الله نزل بهدا شيئا فشيئا يعني القران فكان الناس لذكر الناس على مثل ونزلنا بإن نزلنا عليك القرآن تنزيلا نزلنا الذكر إنا له حافظين أنزلنا تنزيلا نزل إليه نزل بهجة أسبق أسبق كذا أبدو أو الرد المال أنزل عنهم ذي لهون المتشاري لازم له وأنزل توراة والإنجيل يدرو كتاب توراة إنجيل زبور عن ذي وردون برمي أبقى وأما القرآن شيء أنفى شيء أن بإيه جزي كما ردو أقوى تنزيلنا وتفكير تفكيرنا نزل عليك الكتاب الجامع لكل خير سبب القران في اسماء القران بالحق يعني مصدقا للحق الذاته باطل مشتت الى بسيون الى مصدقا لما بين يديه لما قبله من التوراة والانجيل يعني توراتنا انجيل مالتنا زبورين كسب في لنبروا لاقائد لا مالت لكن تستعبوا لأكيدا موافقا في جدن مالن كتابه شبه لأسهم بأكيدا زوري عندنا رسوله رسالة بأكيدا زوري عندنا مصدعي موافقا لما بين للذي بين يدين التوراة الإنجيل في أمر الأكيدا يمني جد مسيحون إنجي على الزامة بريلا وأحكامه نستخوال وأنزل التوراة إيه وأنزل التوراة أورده التوراة التوراة ووراث نبر قلبة الواو تاء كما في التراث وراث نبر سكران وكلان نبر وأنزل التوراة أوردونا الكتاب الذي أوتيه موسى وهو من أعظم شرائع بني إسرائيل ولذلك أبزعني بني إسرائيل بجوش يتدر نبرا وبزينه والتوراة والإنجيل إنجيل الكتاب يعني الذي يكتب يعني وهو الكتاب الذي أوتيه عيسى بن مريم لتوراة ما ميانا ويسنا سخنا إما تعلنا راجيو قولوا كفيلون نفسخوا إنجيل ملوبة ملوبة إذن تفنيم لم تنو للتوراة ولهل لكم بعض اللي حرم عليكم أتعلينا من قبل أي من قبل القرآن ورزوا توراة إنجيل وردهن الله مال هدى حال كون كل واحد منهما حاديا للناس بوشين ولك أنا من ذلك أملاكات السهول كذا وانزل فرقان قرآن ورد دقمهن نزل الكتاب جملة نفضل وان فرقان صفة الكتابات تتناقروا الفرقان اللي فرق بينك والباطل باطلنا حقين أمي هنا شركنا توحيد يعني أهل الجنة أهل النار أمي لي هنا فرقان أي الذي يفرق نزل فرق على عبد يكون فرق عن ذلك نجزي لموسى الكتاب فرق عن ذلك ترتوثان باعتبار الصفة ولقد أعطينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتكي ولقد أعطينا موسى الكتاب والفرقان يوم الفرقان فرقان مستر وفرق وفرق تفريقا وفرقانا لأنه يفرق به بين الحق والباطل إنه لقوله فصل دار ما لسه الذي إن الذين كفروا بآيات الله فالله عنك أقول لكفروا يا السبب بلوا كهديان من كفار قريش وأمثال وغيرهم لهم عذاب شديد توبة سيادر قبضي من جلاته لكتلوا كموتوا أسامة برتو كتاتا لله يا والعذاب أشد على الله من نودة جملة اسمية وقع تعليلا في المعنى والله عزيز ذو انتقام نوع الله شرنا فينا كالاتوشنا كمجرموشو كالسبابايوشو تبقى هنا الشنا في نولنا سلا هنا يعني بقرآن آياته من السبب بلوتن برتوك آتك عزيز ذو انتقام بذلك ذلك انتقام كعزيز قال لكن آتم عندان ده قبض سايهو ميباك العالي عندان ده قبض هولو دمو ميباك العالي كلتو وصف لله وصفتان كاملتان منتقما ملو اسم كذي موصل انشاء الله منتقم ليس اسم من اسماء الله بل هو صفة من صفاتهنا هذه اسم اسماعيل وصفة من صفات عشرنا في ذلك آهد لأدائي المنتقم إنا من المجرمين منتقمون ثم قال جل الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله بس لا يشفى من السماء ربنا قال إلا مدرم لا يهون سماء الله كمية وكيفية وصفة ونيتة ومنه قالات عينات بزعته مستوى ربطنا مش الشقبات مش الشفا ربطنا كريم كل شيء علم عند الله سواء يعني جريجنا من بعض الله مستوى من دبقنا كريم لهم وستنا دبقه وشلاي منامن تقذيبه يكينه وزتا نية إخلاص شر ما سوى خير ما شاط وزتا هو الذي الله يعلم يسويكم ميكارتات في الأرهام في أرهام أماتي بناتو تشاتو مهانك أنلاي يميك أرتاتو خلقك وصور خلقك وصور فحسن صور سورة مرته ونغريفي تونا فنشعون عينون كردون انتنو مالنا وقوبون يعني ايش كنفرون اجون مستل اهن كرز بنوتان سوركم في الارحام في ارحام امادكم هنا تشوف يمي كرزات جهونا سبحانه عندنا في السبع الجنة في العلا كيف يشاء اندا شاو مرت تفيلون تقر ناجت رسلوا قدروا مونون انبريش لا إله إلا هو العزيز الحكيم كما أنه منفرد بهذا العمل يتوجن كنت بمكرك بيتشنيا عنده بذي بربوبية وقدة بيتشنيا عنده هنا هلو بأملكهم بيتشنيا نو سنجيل إلى مملكة إقبا ما يتشالما للتأكيد نو للتبيين مجمراو لتأكيد وتبيين الربوبية نظر هنا ودمو ألوهية فكما أنه منفرد بتصوير الخلق في أرحام أمهاتهم كيف شاء فكذلك منفرد إيش بإبادتهم لح وما قدر سمي التعنيان فأكيد يا العزيز الشنف الغالب عندما هم يتشارم هذا سباب علي أن باقي النظر مصبر هنا مصبر إن كتنا الحكيم وهذه الشيء في مواضع نظر موقوب أقبابه مصرات إبابانيا يهونا قتاء إلى ايو شوف هم الزيتشو آك بيتشا شوف سنت سباس نقر سنت أسماء نقر القرآن تك علي أحكام قصة وعد وعيد تناقروا يا الله صفات أكلات ما من آية إلا وفيها صفة من صفة إلا وفيها صفة من صفات الذين هم بعد ما بقت صفة وما تزوار وإما ولد وإما سوس وإما رب ثم قال جل وعلا هو الذي يا الله أنزل عليك الكتاب مصحف القرآن ورد به منه أي من بعده كآيات القرآن كفيل آيات محكمات محكمات هنا آيات شأن نبت هنا محكمات اسم مفعول أحكام ممكن إحكام ممكن وهو محكم وهي محكمة وهو وهي محكمة وجمع المحكمة محكمات جمع المعنى الصالح محكمات والمحكمات غير المنسوخات وقيل محكمات أي الذي ذكر فيها الأحكام الحلال والحرام والواجب والسنة والمحكمات هي التي تحتمل وجها واحدا عند إذا بتشاء ميسة بينات معلومة وأخر متشابهات ومنه آيات أخرى وآيات أخرى متشابهات ليلة دم آيات متشابهات شهود مال متشابهات مال أي التي احتملت وجوها إيش عديدة لا يعلم فهمها إلا بردها إلى المحكمات وده محكم كلمة للسود ما يتشاله ومتشابهات مالت أي الذي لا يعلم إلا الله والمتشابهات معلت أوائل السور الإسلام ميم ساد باف نون ساد والمتشابهات معلت نسبي نو بتوسطن سووش لاي ما يقبات شو متشابه ميون بتوسطن دو من دنو قلت ميون وليس في شيء من المتشابهات يا الله أسماء صفات كمتشابهين لما لك فلسطني رضان نجر يلم إلى المتشابه ما لك وإما أنا أردت ما يتجبه وده مهكم قال من لسه وهل ما يرده ما لك وإما فلا أيها أكتاك أوتشن يميسك ما لك الشامي معنى يباله قلبي لأن الشامي معنى إنت هوني كأراد أن تبتلو أجر لي ما لك إيدا وده مهكم من لسه متشابهين نسو نوقده هنا ما لك وإما متشابهات ما لك أي متماثلات في الأحكام والقصص كقصص الأنبياء والأحكام والوعد والوعيد الذي يكررها بأساليب شتى وألفاظ شتى في القرآن الله نزل أحسن هديه كتابا متشابها يلا متشابه أسماء الله وصفاته من المتشابهين ومالك أي ودك من رجاك انت آدم لليلون بل القرآن بذات الله سكرة ستقه بقرآن له سل أسماؤنا سل صفاتنا إذن سل أسماؤنا سل صفاته متشابهنا كل ما يوقعنا وسل والله يجي وين وسل سوات يجي ليلا ما يوقعونه ذيك ديسين نظرنا مالت كهونا يلزم من ذلك عدة مهازير أنبياء وسلم جاهلنا شو مالت لياسيرنا ملائكة وسلم جاهلنا شو لياسيرنا يا الله قالوا أي قبا ما لياسيرنا يا نظرنا ذيك آتي لو ما لياسيرنا تجير السلف دمو سلف وسلم جاهلوشنا شو مالت لياسيرنا الله دمو بسط ستفرسط أو سلا صفاته قدال سلا صفاته سيابر عبا وذلك إنك أحكامه هيدو أبو رسوان مارس نيمتانه يلزم من ذلك إدة مهازي كما قال الشيخ السلام سيدي في كتابي الإكليل في المتشابه والتأويل بميله كتابه لا يبالته وبليلان كتابه لا يلزم أقروطان لأهل السنة والجماعة يا الله صفار ليست من المتشابه من البعض عندنا المتشابه نيبه نسبيا أنت أراه أنت قدائه قال ترده كانت أقوى متشابه ليون إشلا يمي أبو ستاكي زي دمو تشابه من هنا يوجدان أنت قاد شتاء فترة وما تردهم مالك ليلا وما تردهم مالك آيات الزمن وقوله أشاعرة والماتريدية والمعتزلة والأهباشية والتبريكية والصوفية وبعض الفقهاء الذين لا يعرفون العقيدة شيئا والنحويين الذين هم علماء اللسان المتشابه عندهم صفات الله الذي يقولها شيخ الأشاعري الشيخ الأشاعري اللقاني في جوه التوحيد وكل نفع وما تشبيها أوله أو فوض ورد إذن عبد الله بن عباس من الله قرآن تفسير وتراتك عنده الله نجي ما يقول إلا من الله عنده علماء نجي ما يقول تعالى عنده عربوش وقوان قرآن ما يقول تعالى عنده دمه لا يسأل أحدا جهله ما تعطوا علماء وقول من ما يقول تعالى إيه ما لأسيب أحكام يعني يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج يتعلق أو مالك إذن يا موني متشابه مالك ليس أسماء الله وصفة من نفسه الذي بيروه بشر هديسه الذي أشائره يهونه إنتم شرهه شوان لقرآن تفسيره بس لا يكتاب وش باي هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله كما قدمنا كدير من داسة الأفلام نوه إلهي والله شروس من سيمته هذا من شابه للناس للسلفية وجهان إلى الله عنده تأويل نو عنده تفريد نو بلا بلا لا تفريد نو تأويل على الدول تأويل لغير دليل عند السنة زي ما قالنا أي تشالي تفريد ميبان غير إلا شيء واحد السنة الجماعة تفريد ميادر باسماء بصفات ذورية كيف يوم الجان أخبر أنه استوى لن يخبر كيف استوى استوى معلوم والكيف مجهول هذه قاعدة كليان منقول عن السلف منذ القدم إلى الآن ولا يرسل الله الأرض ومن عليها إذن فأما الذين من الآن أم الكتاب وأخر متشابه هذا سوى كفاف فلان فأما الذين في قلوبهم زيد بربعته إميدا زنباري كهك والإنس يالا أكالوتش فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون المتشابه منه فيتبعون الذي تشابه منه أي من القرآن فالقرآن متشابه يهونون يكتاب ثلاثة لمن سيلوا حتى لما وقنوا ويسعي جبعته وقرتوا اسكمين ردوا قراسة قابتونوا ويبدأ خيال نبتون إيدانوا لا فيتبع تشابه منه ابتقاء المفروض يجب ابتقاء الفتنة ليفتنوا به الناس كما فتنوا يفتنوا الناس إذا تفتنوا ليلعون لما فتنسينوا ابتقاء الفتنة وابتغاء تأويلي بباطل دمو يا الأقباب ليفسروس فلقهما ذي تأويلي أي تفسيره وتأديره يعني على ما لا يليق بالآيات وفي معناها فما يقول مالك ليفسروا فلقوا يكتاب تلالوا ولا وذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يختلفون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه فاحذروه على جدا كذكيات أنتظا على جدا أوج لم يمتد ديجيتا شبهة مادمات مكتابل فنسوغا ماوج لما اتشال أفيدوان بإذا ما يت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعارض أنه حتى يخوضوا في حديث غير إندر وإذا ما يتعمه وقد نزل إلى تركنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إندر ومن وقال ابتداء تأويله بأقباب مفسر فلقوا كهونا تقرى النبرم ذنبوا أقول نقال جن أقبابا ويارهون الناس بسميتا جبن يفلقوا سمالك سون لما أتمام سينوا من ذنبوا يا مسلم تكتلوا يفسران وقال وما يعلم تأويله إلا الله وقال بعض العلماء عند هذه الآية وقال بعضهم وما يعلم إلا الله والراسخون وما علمه والحال عنه ما يعلمه تعويله فكرة لا تفسيرون يما يفسيرون قال الله بكر عندك هنا تعويل هذا ما أنا أعلم عندنا حقيقة ما أخبر الله تعالى به وهو المعني هنا حقيقة ما أخبر الله تعالى به الله من ناقره من القرآن تناقره وعد وعيد جنة جهنم صراط ميزان حساب يوم القيامة تناقروال إنيا أمنا نبتال قل أنا تاو حقيق أول إنديك إندهونا أم يأوكو ما أنو الله نو إنيا قل بسين نقرون أمنا نبتال تزيق قايا يسيق الوقف إذا قولي وما يعلم تأويله إلا الله ليس في الدنيا يعني في من طعام الجنة إلا الإسماء يعني بدنيا يجينا نجيب وين متى نيبارنا كذا سيمو إن جهدي كذا يدم نهاد إن ذاكون أخيرا بسيم بيجناني من ما يجناني إذا يزيد أن تحقيق أمياك أو الله إن ذاكون يسيم الوقف وما يسأله إلا بعبك أنت ولسنا وجد كرا أدم وما أعلم تأويل إلا الله الراسخون مالك معناون تأويل معنى وكما يقول ابن جرير الطبري والدليل على تأويل وعلى تأويل قولنا تفسير ما تأويل ما إن كنتم يعني للرؤيا تعبرون تفسير ما يعني وألم من تأويل الأحاديث تفسير الأحلام تأويل ما تفسير ما في مطار إذن وما أعلم تأويله تأويل المتشابه إلا الله اللهنا والراسخون بعلم إلك وقت الله تشو إنجي تأويلون يما يلقوا سيهول النفس من سوى لما أتمم فتنا لما أتمم لما أتمم فلقوا يا لك الله مفسر فلقوا إما تعالى باتوا سوات سايوكو يكتاب تلان أول يا قرآن حكيم كما أنا قالوا له النار يا رب الله نو قتلوا دم الله سابوا قاتل من الصحابة وغيرين ولما أتشالوا كما قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجد بآياتنا إلا أن دعوا ما رزق إلا الله والراسخون في العلم وليلة تأويل دمه لمن ما قال يعني عاقبة الشيء كما قال جل وعلا وآتيوا له وآتيوا الرسول والأمن منكم فإن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالعلم الآخر ذلك خير وأحسنوا تأويلا وكما قال جل وعلا هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا عاقبة حقيقة حقيقة الشيء معالي الشيء مترشا عندما تفسير الشيء سن الثاني في الثاني ومالا تأويل دمو العمل بما دل عليه الكتاب كما في السيم حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد ما أنزل إزازة رسول الفتح إلا قال سبحانه صلى الله عليه وسلم وبهمتك واللهم اغفر يتأول القرآن أي يعمل بما أمر فيه لا تأويل لمن في شيء مطال تأويل لا تفسير القرآن مطال تأويل لا حقيقة الشيء مطال تأويل لا عاقبة الشيء مطال إيه عند موسى والليال وأما تأويل عند الأشاعرة والباطنية والمبتدئة تأويل ما هو تحريف ما تحريف ما تأويل بتوسطنا بكل كما الرجاقة بوتا لو سلونا تقبعينا في نورو البني اندي عقين زند تحريف نميلو فانتا تأويل بلوان بمساسة من دنو تحريف نو مالا تحريف صرف اللفظ عما يدل عليه ظاهره ومعناه ما إلى معنى غير مناسب وإلى لفظ غير مناسب يا لفظ تحريف ألا يا معنى تحريف ألا مالا إذن إن قلت على الجماعة يا الله سبحانه من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعريف ولا تكييف ولا تفويض ولا تعطيل ميلوس كذي أنجلنا يا مولانا يا مزيلاي بزون تناكروا لاري بوشاسي بطربانو ايهن ما وطورر يا الله صفات من المتشابهين ولا معلات انقاط المنفق النقر منم يلدم وما يستغل الله والراس يقول ويوحل الله بلا ان تقدموا مسارك القرام والراس يقول في العلم مبتدع ذلقناه يقولون خبر ان هذا الجوال آمنا به إنا من الدل بعض الكتاب كل من المهكم والمتشابه من عند الله من عند ربنا كتفاك الزند يمطانه بلو يلالو بلو ولماء الإسلام ولماء الراسخون الذين يعني إيش فهموا حقائق معاني كلام الله سبحانه وتعالى إيه إن دميلوا أسكمت همار إذن عندي يا الله صفات الله سبحانه وتعالى ومتشابهنا ومعنا في السم ليس بشيء من هذا ركا والراسخون في العلم متدانوا وإلم لا يتركوا كتال الله تشو يقول آمنا به أمن البطاء الله بقرآن كل أي من المؤمنين كالله ذلك وما كان من عند الله إلا أمه شكرا للثمن البطاء أي قاتل ولو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا استوقوا أسكمت الهدان قال أوق الله أعلم بالهدان ما لزم الله أعلم في بارك المعنى إلا ما لزم الله أعلم به إذنوش من السادة الرحمن أشتوى الله أعلم بمراده بنه مالته هي تفريد تعديلنا معنى سايسته فلفظه أمنه معنى سياسبته مهيده هي تفريده باطلنا من الباسويه نادي عند ليلاه مسألة يالقبطه معنى ترقمه إيه قال يالقبطه قول استمر رده توقفه الزاجر الجناني لكن أنت فسأله هذا الذكي إن كنتم لا تعلمون ولذلك انتنا ان قدامة في نمات الاتكاد ومجمرة اولاي عندان تكذي انتن يعلو بوطا وما ظاهروا كلا تقابا كون نثبت لفظه معنى ودار الناس تقال بلو ياتي قاد الناكار ياتي اخذت على ان قدامة المقدسي اتشي قادة بالصوبة اكيدة تاوقة سوم اتشي كغير العلماء لهم زلح ستاتناس الناس كيلات ان قدامة باقي تاوقة سوم صفة الومين كتاب اللو ان كتاب انتفوال أتقال الصفات والشين بأرسل الجماعة مذهب منهج مسارات يا سبتال لذا كون اتشيك آلات وديكا عند صفة وسدنا تدفع بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن السيئة وما يتغير إلا والراسكون في يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أن ذلك أجل كل من عند ربنا هلو متشابه محكم من عند ربنا بلو إلى هلو يا هلو أيضا يا لو قلت وكذي وما أعلم إلا الله بلنا أيضا حقيقة ما أخبر به القرآن فهنا يعني إيش السن الله إنجي ما أنم آيات أو بسن درجة إنجي قال أعود أريبوتهم آيات قلتهم إيه هل ينزو إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه منكم قد يا رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فكثر الأنفس وبيع ما تذكرون الله سبحانه وتعالى وما يذكروا إيه النقر ما ربا مسار فمكم زوريا يعلم ليتان أي جنزم أي ردام أنتكوا على القل إلا أصحاب الأقود السليمة والفهوم الصحيحة يتكلم يا سلامة وهم يجنزار بالتبيتوشنا تكلم يا هم الرداد بالتبيتوش إنجي ردو وستم أيه نببر سلا أكيدا مرداد الله فهمان سليم أقلان سليم قلبان سليم نسأت أو سوكاله وما استقر أي ردا مجالنا وإياتو وما يعني وما يتذكر إلا أنه وما يتذكر ذلك أحد إلا أنه إنجي أي ردا نحن مفردنا سبحان الله حصرنا إذن هي إلى كتابة أهم من أهم المهمات يعني وما أعلم تأويل من الراسخون مالك يعني معناون ما قدتها معنى من رد الله الله أن راسخون تنجي يقولون يا لسيهون هل لنا درقون راسخون يا لسيهون يعني يا قوتال الله ما قال راسخون في إلم يا قوتال يا لسيهون وهم يقولون يا لسيهون سيامون هم بيتشتين لهم بيتشا تأويل مالك لدليل عند أهل السنة والجماعة اتشالا تأويل إذن داركاتو تفسير لما تتكمل فعل تأويل عاقبة الشيء لما مترشا تأويل حقيقة الشيء لما تمتر تأويل يعني إيش العمل بالدليل لما لك لما تعالى باتشير القرآن لا يدوى لن سيطر سبلا بذو بوتارا هذا تأويل رأي قد جعلها ربي حقا إلال ولنؤذب من تأويل الأحاديث إلال يعني وقال الملك إني أرى سبع بقرات إلى أن قال يا أيها الملأ أفتوني في إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام أي بتبتيل وتعذير المنام بعلمين له. سورة يونس لا يوم يعني الحمد لله تأويل إلى سورة النساء لا يتمس تأويل إلى الله جل وهكذا. إذن إذا ما أعلم تأويل إلا الله إذن قال تأويله ضباطي وما يعلم تأويله فأقباب يعلم تأويل إلا الله راسخون إلى إذن بكل مقام مقال أدو عن قوية قرآن حرف كلمة كل بوتا ترقمان دي إن دواتا بالله إيه قال إيه قرآن مصمقون أدى قانوا فقدا هو نهم في الضربات مدان فقدا شرس قدية ربنا تستفتيان إلى قدية فرقة فقداهن سبسا فلقهن سبسا شفتك إذا قدا فرد إذا قدا شرس إذا قدا وسن إذا قدا شرس إلى عنده ليس إلا يا إياه إنه على سوء متشابه لا يفهم معنى إلا برده إلى المهكم وده مهكم كمن لسكو متشابه إسكن كاتب لذي الرسول هو أن أم الكتاب وأم الشيء أصله ومرجئه ومصدره ومنشه منشه ما كما قال أم القرى بالمكة لأن القرى كرة ترجع إليها كذلك أم مروان أم مروان لسان القرآن كذلك أم الكتاب بالنفات لأنه مرجع إليها وكذلك هذه الآيات المحكمات أم الآيات المتشابهات فإذا ردت المتشابهات إلى المحكم صار الكل لا مثالي على إنه لا خوف عليه ولا يحزن الذين آمنوا كانوا يتقون يا الله وليوش سقاط الفراز بين نبات النبي الله نفروا ثم يعملوا ثم عندنا ما يدوس إلى إيه زاهر إلى وليوش اللي بوسع الله شيئا أيضا زاهر سيكتا إن ذلك هو لو نتوصل نوعا من إيه يروي يقولوا هي الإنسان تأتي قبالة من كما يزقموا أهل الضلال لتلا أسكله نبر أيضا وليس من لسوا الله ودمه قاموا وعبد الله ولا تشركوا به باتوا عندنا هنا عندنا هنا نعم ياو عام خاص بمارس تفسيره تعال ناسك منسوكم يعني مهكم ناسك يعني مشار منسوكم ما تفسيره وعن ناوكين مهكم هو الأصل والمرجع والمصدر والمتشابه هو الذي يعني يرجع بها إلى المقام هذا الله أعلم ربنا ايو شوف علماء الدروتش راسكوش في إنه ميلوتي مؤمنوش ميلوتي قالت أسمى ربنا ربنا إلى لا تزيق قلوبنا لباج أكثر زناد بلا سبحان الله بعد إذ هديتنا كمرة هنقو هذا ايو بمتشابهو لاي من بتعرق على أقباب قبطوب من شمال عليك زيق القلوب الله فأمر ذيكم زيقون بلوان فيتلون ما تشابه بلوان ايو لا لا تزيق قلوبنا حتى نخوض في المتشابه ونعمل بعقولنا فندل ونزيق بذلك حتى نزقنا بعد إذ هديتنا كمرة هداية من دلناه رد المتشابه إلى المهكم والإيمان بالكل على ما يقتضيه المعاني ما أسفره من ذا هداية نفسه الاهتداء إلى معرفة المتشابه والمهكم هداية والتورط في المتشابه وتكلم فيه من غير علم ولا مستند إن يسر إيانا وهب لنا من لدنك رحمة كان توزن إذنة جبان وهب لنا من لدنك رحمة إذنة إذنته من دم تقرأ إسلمنا مكتب قرآن مكتب الله من يفرد يوم القرآن ما استناقر هذه الرحمة منه إنك أنت الوحاب أنت ونو جبتي وحاب وحاب اسم أسماء اسماء ودار كما أنه صفة من صفات سيقة المبالغة مال فإجبوا جبتي يسأل جبال بتوسن أو هبا من بال وهب رجل لرسول الله ناقتنا وهب يحب هبة يبقى لليدن يا الله جبنا بالتمن بل سواش ميسرود الله قال هذا ميسرود سواش أنت من أتيس قال والله يا سواش أنت تقول لنا بقى هذا كم قال إذا ذو قال ما إذا دورو دورو وذا الله تمن لسوا وحاب أي الذي يعطي الأشياء من غير مقابلة ولا ثواب يعني ولا إود مجانا زين بلو بابادو ميسر ما رأي ساعات كفلو منهم ساعات كارك لذي بلو أنزلون أيهم لجن هبتي لوال وهبنا داود وسليمان إبنا نبي الله جل وعلا ربي هب لي من الصالحين الحمد لله الذي وهبني على كبر إسماعيل ربنا هب لنا ربي هب لي من الذرية طيبة نسل هب بسوء وهب يهب يهب لما يشاء إناثا لما يشاء الذكور إلا أو ذم ذكرى ويجعل ما يشاء إناثا إلا هي هبة مبارة التمليك بلا عوض الوتال فقاوش الرسول دعاك كون هنا سبك سكة صدقان حبتام كون كرم هذا الله جابه كان منهم سيفلك إيمان يسدها إذن ومن رحمة تبلك هبان بدن بزار بغوصة بطرات باقتي في النفل جنة يا سلام هبا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الرحمن لك أنت الرجين يكسر شيخ الإسلام تيمية في إدة كتبه في آخر كتابه الواثقية وفي آخر كتابه الهموية وفي غيرهما من الكتب أو من كتبه لنا بذلك هي دعاء المؤمنين تلك دعانا تواج سلق الروس لأوقوك أنه من قال لا يغنين للرب دالوا بأقوى الله ومفلقوا ملك مارات آيات يزيو يا الله توفيق سين وربنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وابن من رحمة إنك أنت الواق إن القلوب إن قلوب بني آدم بين إسبعين وسابع الرحمة فمن شاء زاغه ومن شاء أقامه وذا كان النبي صلى يقول يا مقلب القلوب فزد قلبي على دينك الزيد يسند إلى القلوب كثيرة في القرآن كما يسند إلى الأبصار ما زاغ البصر وما طغى إذ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إلى دعنا نمو من بعد ما قاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى وقال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى ربنا لا تزيغ قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى يا سلام وابن من يقول إنك أنت الوهاب فلو تدركوا ربنا أنت كما إنك أنت جامع الناس سوس سبسابه ليوم لا ريب أي في يوم لا ريب فيه ترتر إلى بس ما بيوم الكيامة سوس مستبسد يوم كأنت سنعطي له يوم يجمع الله الرسول كذلك دامه هذا هو جمعنا الأولي نعم الله لا إله إلا يجمع يوم الكيامة يوم يجمع كل يوم الجمع ذلك هو آيات القرآن ذلك هو مجموع الله الناس وذلك هو مشهود واشرناهم فنقاتلهم أهلا لا ريب في ترتر إلى بس يوم سبتا بهم كأنت منه لا تزك قلوبنا وثمرة النداء هنا هذيفة لدلالة ما قبله يعني ربنا إن إجابة سيوم الله رأيك يوم كأنت لا تزك إجماع قلوبنا على الحق القلب يتشتت القلب يتشتت كما إيش في الحديث في دعاء المعشوق الله من أعوذ من وسوسة الصدر وشتات الأمر وسوسة الصدر شتات الأمر نظر إبتاء الصاب بزعينة هنا إذن فالصبت اللي لقبل بتوهيزة الله أكبر إن الله لا يخلف الميعاد التفات من الخطاب إلى الغيبة إنك لا تخلف الميعاد إن الله لا يخلف الله أترون أفراش أيضا لم سلهونك هذا كلام منون إشير على بلاها لنا إيه ونوك أترون إذن ينيان قلب سبسبات تقول هم الكام السبسبون كأنت بتوهيد بحق الله باطلين حق أرقم حقا باطل أرقم من مركة ما من نام نتعاد الجنة وفي دعاء المنصور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسين علينا فنضل. ثم قال سبحانه جل في علاه إن الذين كفروا إنه يكادوا أكالوا الشنا لن تغني عنهم أموال وما ترى ذلك قدر لا بد من ذلك توبة أرجو وليلا عندك إيه مطلق وليلا دمو وما تهم كفار بس ذي سورة ما ترى إن الذين كفروا وما تهم كفار وما يرتدين عن دين فيموت وهو كافر الله جل وعلا إيه يكفروا سوى ذي قتالوا جانا نقبالوا واردان يأجاق ما شوى ذيو بريك من ناقروا بقرآن بمولوا بأن الذي بكفر كموت إلى مقيده واجبنا هلت عند بوتا وسن بوتا ومشنا يعني يعني الله بقيد الحمل المتقبل المقيد واجب لله يلزم إبطال أحد الدليلين بالآخر إن الذين كفروا كفر لن تغني عنهم أموالهم غزبوا تشاتهم منهم بتبزا أتاك ما تشلان أن غنزم يبار نقر إلهم إلا أتاك سلوهم يدينوا نقر إلهم ومن نصر يهو بغنزبات تشل بلجو تشاتي راسات النادينا لبلو يفكروا سلنا برون بينا تناكر ما أغنى أن مالوا ما كسب الدار أخرأيت الذين كفر بالآيات وقال له أتاك معنا وولده أطلع على غيب أن اتخذ عند الرحمن آدم كلا سنكتب ما يقول ونمد من عذاب مدة ونرثه ما يقول غنزبونا أموال ولا أولادهم من الله من عذاب الله شيئا لا تغني عنهم من الله شيئا إغناء ما قاقات متكم لا تغني لن تنفع نفعا لن تغني لن تدفع عنهم العذاب شيئا أي دفعا كما يقول أخفش لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إغناء. لقد تركن شيئا قليلا ركونا قليلا عند أينة أخفش مفعول مطلق من غير لفظ يارقوال بمعنى عند يارقوال. وأولئك هم وقود النار. إن هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة قبيحة دنيئة خسيسة ثم إن رسولنا الشمس جليل وعيد الله وقود النار إساف ما قدوا تشرا. يا سلام مبتدع محظور من خبر يكفروا سواش سايته هل لي إساف ما قدوا بهم وعما سايكفروا بإيمان وربوان جلقوا قدوا لي عيد الله بالنشي زينا ينسوا يتطهيرنا يما واردهم أيضا يتطهيرنا. ثم قال سبحانه وقودها الناس والحجارة إلى الله كدأب آل فرعون أي دأبه كدأب آل خبر صدعي من أي حال من كذبك أيها الرسول من قومك كحال من كذب موسى من فرعون وقومه عندنا كذبوا سواج من يتاتشو دأب مال عادت مال سنة مال لماد مال ودانا مال كذب آل فرعون والذين من قبلهم عند النزاعين نتارا صبر أصلي قال يدروس تكذبوا له أنتم يكذبوا وهم يا سبب لا أدش نكر أيضا كذبوا بآياتنا نو بنيان كذبوا بمجزا وهم آيات الكونية بمجزا وهم آيات القرآن بشريعة السبب لا نكر تادا يهونا وهونو أم بيا جوار قباتو كذي ودرسو يا ذاكين أجن من دنيا فأخذهم الله بذنوبهم الله وانجلت يا ذاكين أتاتو فكلا أخذنا بذنب الله فأخذنا أخذ عزيز المقتدر فأخذناه أخذا وبيلا فأخذهم معه جميعا عند الله ما لدو إهلاك من أخذ ما لدو فأخذ بذنوب بسبب إهل دمو بطلوا شيدا وانجلت تتنسى والله ذنبه شديد العقاب إن ديت عزاته وانجلاته ها تضعف فرصوصي لهنا غافر الذنب شديد العقاب لهنا نبي عبادي عني أنا الغفور وأنا عذابي هو العذاب الأليم ثلاثي أنت بزوج بكال إيه ونومي تبكاته كان نزب بل نزبك مرتوستو كاودي تنككو يما الله سكر باتشو. ثم قال جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون وتشوا إلى جهنم وبئس المهاد إيه وردوا بعيه داوشنا يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام كقول الشيخ جابر ما وزنت قنات قنات فوال لقي قوما غمارا يقرص تريلاته بقى تريلاته من يوش أغنتو النسون تفتفو أشن فعلا وقلو يشلل على محمد لو لقينا نهر وهو لعرف من الماهر بالكحال كان يقرص بقى منورو جهنا وما عنده ورينيانو ويسون يعني أكنا برقلو سيلو جزير كلادة ورادة قل للذين كفروا أهل الكتاب كفر بلا بلاتشو ستقرر نانت تشنف اللاتشو وتوش تندى اللاتشو وكفر تشنف اللاتشو موتاتشو تقبلاتشو تقرباتشو إلا جان تندى الله وبئس المهاد وبئس المهاد هي يعني من إن يكفى فراشنا جهنم إلى الله أكبر إلى إن دالم ياو قطمو بخيبر قطمو إن دال دراشا قطفواتشو مدينة على بني النبي بني كيجوكا بني قريجا بني بلا هداوش نبو عرار قو كما جاءتوا أجو كذلك رمو ياو نصارى نجرام إزالة وابو أجو كذلك نصارى الروم يعني راسا أجو إدوال وكذلك رمو غزوة مقتا كنصارى شام قد موال إزال انجدي هلون طوائف تواب توال ومال إيش سورة بفزات ياو وزال كريسا من عامل ميهود آية كنصارى الشام قارنا من عالمة آلنا بل نفسه نجنا نوردتو أفوى نصارى نجرام نجامار بأمننا بسكو دياما قاتل يا الله كثمانا كذان إذا يشفرون أكبر معرضا. ثم قال جل وعلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيله وقرا كافرون مثل رأي العين قد كان برك تقول الله لكم لأن آية تأمر ذروة قد كانت نبر كان آلة فاسل سلا قطا دين ذلك موتا يا أصلنا إيك أي الفرج قالوا تأنيسوا إتشالا تذكيون تأنيسوا بلان نقر قل ميقات مو تأنيسوا مؤنس كهون تذكيروا ذكر كهون أفضل أهل الدلاء قبه رسل الله عندنا فاسلوا قبطوال خبروا لكم ملو ولتنيا دمو ياهون اندا تبارك يكيل انت سلاله هنا مالت قد كان لكم ايه تعمر تدرغولاچوا ودفيتم الله يميرداچو لما هون بزي منغت قتسكالات في فئتين بولت انجاوج التقطا تغراني بول بولت انجاوج فئه الكفار كفار قريش في غزوه بدر وفئه المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فئة وهم المسلمون تقاتل فئة منهم يعني فئة مبتدان تقاتل خبر نادر قول فئة منهم يبان قال لك أي ذال بزام على نوع تخصيص ليس داؤوم على فئة من الفئتين تقاتل في سبيل الله من قال يمي التاقل من شفاء شفاء من واقب يعني الرسول وأصحابه مالت واخرى وفئة اخرى ليلة لهم فئة الكفار كافرة كادي هنا يمي واقب مالن ما واقاتها واقات ليلة زنبالة واخرى تقاتل في دينها على العالم تووا سراسة تناقر واخرى كافرة ليلة وفئة اخرى لهم منهم كافرة كادي ستون الى مكناتل ياو ميواقو ذلذي إميت لهنا واقاميد الذين كفروا قاتلوا سبيل الطاغوتنا فقاتلوا لي الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يرونهم مثليه يرونهم يميواتهم سيهون يرون ما الفئة الكافرة هم فئة المسلمين مثليهم بعيد فالنصب لس عند الزعينات هنا سيهواتهم لهي لهي كمان عنده اهنا وقيل يرونهم مثليهم يرونهم يعني مسلموت وكافروتهم كالنفسو كالإف بلاه ونفسي آيواتهم بلي آدموا ورهراتهم كثيرة فشدهم ملو آياتهم لمن كذا كان ديدنا اسمع ما ويمدموا إن أنتم تنشاركوا إذ يريكموا إذ التقيتم في أينكم قليلا ويقللكم في أينهم بل نفسو أين أنتم تنشاركوا يعني دفروا مطلن دي واقواتهم سيادرقاتهم لأننا ده من الناس اللي شاركوا سياسة ياتشوا يعني إن ده ثروتهم هذا فراش الناس اللي تواجهوا تشغل يرونهم رائما مثله لو لتوم مثال الآن في هارين دون هذا يرونهم أي الكفار مسلمو سياتشوا مثلهم أي المسلمين كان الناس تفهمهم سياتشوا إيه حقيقة عودهم نعم قليل مسلموش سوس نبر كافروش وده شيء قدماناتشوا هذا شيء كمسلمو كأيدي بلا إذا لا وعندما آن يتف كان يتف بالشاف ميبتوا أشارجو أسايد إيه حقيقة أونا ويرونا من ميلا بزيلاي حقيقة أونا بحالا دم الله بزوم بيهور تنشور إندي تايواتش إنداي فرواتش إندي دافرواتش هذه القوار يا آية سورة الإنسان أنفال لألو إيه الملكة إيه الملكة هذا من الله يرونا الرأي هم المسلمون هم أي الكفار مثليهم أي مثل المسلمين في العدد وكان عدد المسلمين 313 عدد الثابت عدد الذي جاوزوا النهر معه وكان عدد المشركين 1000 بعددهم وعددهم تنك تلك إذا نبروت عند الزامن الله رتوا الشحال ولقد نصركم الذين بعد هذه السورة سيدة بدر سيدة أهود قد ما تعالى يرون مثلهم رأي العين رأي العين بعين إيتاب الشان رأي العين بيتشو أما بوسطاتهم عند بوزو يدرم أرجو يعاتشو دفرة ستواتشو ديك عند أصل سوت هيا سوت أرجونو الله يا سيعاتشو دفرة ستواتشو قبطو تفتفتو لتبونا أفو رأي والله يؤيد بنسي من يشاء الله بإرداتا بابرتار ميشاء أكاد إيهو وإن كانوا قليل العدد والعدد سنكاتشو تتكاتشو أما سابيهنو إيهو كهو وقد فعل ذلك يعني إيش حقيقة يوم بدر سوسة سوسة نبى كارس كارس بدينك نبى بدينك نبى روتو نزيد سينك تكيزا نبى رمتو قطام هنا هنا أي سو كسلوا من سديينا ولا راسيم السناديد وده هاي عرات سناديد كورش مكاني مسافين توجه نعم جاهنا مساف سند مانجس نرمو ليلوشين وده سبا ما رفع نزيد مكاكر عباس ناكي نبرولا وكوب هذا شيء عند الله وكوب يرونه مثليه ضعيفين ايه بان استنيام لتناقروا ليلاون يقرون في توتال وهم دمو للنسي اساياتشو بقى انت تفتش يبلتونا للميلو نقر لكناتهم ما شاشم دمو يكافروا بذات كمسلمو كايتف كولت كايتف بلا اسكال هنا ما شاشي الدم كشاشو انجلي يهونا لو قلتنا يدلا إذن يعني لك الرام في توتار مكناتهم ثلاث ما تأساسوا سكوانو يشيهو سنتي لوسنا سنتي كرسنا كشيهو وده ثلاث ما تو أساس سك أنا سنتي لكرناو وده سدس ما تو ثمانية سبات لكرناو نعم بأين لو بكنا بأين بيستيقرقوا وأما بحقيق أما يوستاتش ونما أسرم يأكل مصر السماية التاريخة على الرقاء لذي بلو إتين آيات كالزادة أتقال من الوقت المكنا تهيو أنا زي الزالاي إكيت أرقى سيئة إنان إنسان تنش أرقى سيئة شونه ميلو ها إيه حقيق أو أو كان نسو يتفونه نبر يا يا شو نبرو نقدر بديفر زوريانا تورنا جاتو كم فصافة أقوياء من هونو إنجز النشار بأي واتشون شيء يا رب سيراي والله إذا نسيم يس إن في ذا لإبرة للأبصار يعني ما ماذا لا لإبرة تلقي الزابي مقصد يا ملك الله يا الله هني على تنشيبه عندما يشنني الله هني على أنا منهم تنك تذك ذات من وراء عندما يشننا والله إذا نسيم يس إبرة للأبصار يلب أيضا لا تسوسوا لأصحاب البصيرة النافضة لأصحاب القلوب النيرة والأقول الصحيحة تكرنا أعمرنا لب بالطبيب لهونو يرون الحق بنور بصيرة لهونو تلا على الزام ما يعرف مدين دزورو تلا الله قناة رفاتك إيه عند تأمر الله لمرداته الله لمنوره كهات عجوج قال لما هونو يهدك سووج بترشاتك دل عندما يكون أصفو إيه تلك تأمرنا نعم ثم قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاصي زين تسلمها للناس الزواج حب الشهوات مشتهيات النفس شهوات بمعنى المشتهيات نفس متودة ونقر يسو وديتا حب المشتهيات مالت نفس متودة ونقر وديتا تسلم الله ايه يشلم الله نو قدرا ابليس نو فتنة لو لبتم تناقلوا في القرآن وقال زينا لكل أمة عملوا وزينا الشيطان ما كانوا يعملوا تزينوا ويراسوا استجدوتال وذا شيطان استجدوتال وذا نفسهم استجدوتال ما ايش يا نفس تزينيتال او تولت لي نفسي يعني زين الناس قدرا الله وسلمه لك وسلمه بطال شلمه لك ويقدر أن تشلمه لك على ما يشلمه كثيرا وإبليس له ويبقى السلاج من نقر سلا ليه اللبة سياه بالتابة الدين أقر مفتن يلبنه يلبنه لماذا وهم يلبنه لماذا وإذا مؤهي قدائي أبي أتنا سودي جوى الدوال يعني بتفت ويوى الدوال كأخيرا كاركرك لو شقره اللومنا دنيا قدائي سلا هنا الله راسنا التناكرا زين الله على العالم زين بلو تناكرا لدنيا تلك بوتا سلا لله زين للناس حب شر من النساء قدم النساء هنا على الأولاد والأموال لكثرة الاشتتان بهن ميلان لكثرة الاشتتان ومن شك قالت بعض الصالحات من شكاوتنا أن الله بدأ بنا مجمرين زين الناس حب شر من النساء بلوهن النساء هبائل الشيطان الشيطان من دماته ما الدنيانا واتمدنا التويدان يعني إن الدنيا هلتو خدرة وإنما سنفقوا فيها فرزوا كيف تقود وتقول نسائين في الأول من الناس كانت في النساء ما تركت بعد شفر أضر على الرجال من النساء وروي عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة ولذلك حمت الشريعة الغراء عن هذا الحما أشد الحما لذي تبدك شريعتين كفيد قال على المشكر بامورو كذا وصف انداب قو اختلاط اندائنور مايات اندائنور حلواء اندائنور متاهات اندائنور منقاقر اندائنور متشبابات اندائنور باقا تعالي وجه تيتو جميع درس تيتو هكما من الشو مصيبة من الشو قال بعض الشعراء يعني ان النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين يعني سيدون شيطان وشناتشو بني الله فتنون آلين كشيطان شرب علي المتبقى لهم. فقالت إهداهن إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يحب شم الرياحين قدكنا سميت النساء نساء لأنها تنسي تهترس عليك أو تنسئ تؤخر كثيرا تستقوى قلالك كما قال جل وعلا شغلتنا أموالنا وأهلنا. نعم زين الناس حب الشهوات من النساء يسولي سيت نودة ايه بأقباب سيت مودد بأقباب تقدينه ايه بأينور مولاد أجر أمت ما أفراد يعني قرروا أينور منبر وما سرطوا يعني على أقباب كورنا وده قالي حب الشهوات من النساء والبنين قد أين وكثيتوش من عندنا نسوج نجو تشاتشو ميوتوس نسو تشاتشو ميوتوس عندنا دون نسو تشاتشو ميوتوش مثلا ايه بعربوس شعلوا بهين عند يهود نسو تشاتشو ميوتوش ليلا كان دا كان شيء تبغى بذات ديجني ودال كريستو بعدها شومال يا وانا مين شو استانة الناس استانة قديمون والبنين بنين بنين ما لاتس ديلا زاهر وان بني جمارن والعرب بذات إنس لم يودون إنجي ليجير أمارن وبات سكال والقناطير المقنطرة أموال المجمعة يا جنب سبست كان ينور من الذهب كور والفضة كبر مو ثم يذهب ذهبا لأن يذهب إلى السوق ميلا كمود كده سلم يوقف الذهب تبارا فضة لأن ينفض يراك يفوت الكافر سيا وتوس مالنا من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المطحمة مزينة معلمة يا سلطة نوس مالنا اتقاربه مقبلت تتعن الفرس بدرو من ديت عمرا بدر ملو كوريشا ديس كوريشا تشينه سلام كمبليت فرس بقلو بنت أمام أهلهم يا فرس فاشنوا يا ألفنا وعلمات شكا كيف ميكاربا يا رب وشك أن يردون والأنعام أنعام التقارب بهيمة باغ سيار كارتو كمان مستر مالي سولي مطال سيقا وتطو مجعان مشاد صوفو منو أقل كنو والأنعام خلق عليكم والحرف أتقال إرشا يتقال إرشا لملكة كيشا وستيرا تري تكل تفراسة أتقال والحرف إيه تشد مولا سعر دنيا ميبال ايه سبات نقرن الى الجباوت سيد درج بر ورد اندازة فرص ندم انتسى انشاء دنيا ميبال ايه سبات نقرن الى الجباوت وانه يزي من الله جاري مزولات يزي من الاجل من الكرد توقع جهن الشواء ألم متقى كميانه والله عنده اسم بندر ما لك أن تكون مجمعاً يا عيني كنا وتربوا يا هبان شاء الله.